أحسن الله عليكم. سؤال يقول: شخص كان يخرج زكاته في الرابع عشر من ذي الحجة، يقول: ولكثرة العمل في أيام العيد أخرها إلى آخر محرم، قل فماذا يصنع بتأخيره للزكاة بالشهر ونصف؟ هل يحسبها؟ إذا كان أخرها بدون عذر فهو آثم وعليه أن يخرج الزكاة كاملة للحول الماضي، وأما شهر النصف من السنة الثانية هذا ينبني للحول الثاني، لكن المهم السنة الماضية التي أخر زكاتها يخرج زكاة السنة الماضية ويتوب إلى ربه عن هذا التأخير إذا لم يكن له عذر شرعي، فعليه أن يتوب إلى ربه ويخرجها كاملة. وأما شهر نصف هذه تبع العام الثاني.